الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. احنا في آخر مسائل أحكام التيمم اللي هو الطهارة من الحدث، مسألة 381 أو 83. إيه، بسم الله الرحمن الرحيم. يشرع التيمم، يشرع يعني يجوز شرعا، يجوز من الناحية الشرعية، يشرع. يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل. طبعا عندنا صلاة النافلة لا يشترط لها الطهارة، صلاة الفرائض باستثناء صلاة الميت يشترط لها الطهارة. هل يشرع لها التيمم أو يشرع لها التيمم؟ في حال، في حال تعذر طهارة. وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة. شوف، أكو أشياء يتوقف صحتها على الطهارة، يعني تارة تكون الطهارة شرطا للصحة، مثل إيش؟ ولا طواف الواجب، وتارة يكون التيمم لا عادي بلا وضوء يعني. إذن تارة تكون الطهارة شرط صحة، صلي ركعتي نافلة من ما يشترط في صحتها شنو؟ طهارة. وتارة لا، يكون الطهارة شرط كمالي، شرط كمال، مثل ايش؟ قراءة القرآن، دعاء، زيارة. بإمكاني ان اقرأ القرآن بدون طهارة، وصحيحة قراءتي، لكنها ليست بكاملة، يعني الطهارة تكون أكمل. يعني التيمم ككمال، إذا كانت الطهارة من جهة كمالية يشرع ولا ما يشرع؟ يعني أنا عندي صلاة ولا عندي طواف، عندي بقرأ القرآن وأنا معذور عن الطهارة المائية، يشرع لي التيمم لأقرأ القرآن؟ يقول إيه. وكذا كل ما يتوقف كماله لا صحته على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، مثل إيش؟ قراءة القرآن، السلام، قراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك، دعاء، زيارة معصوم عليه السلام، فهلم جرى. بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة، يعني واحد معذور عن الطهارة المائية، عنده مشكلة، عنده عملية، عنده شيء، هل يشرع له يتيمم للكون على الطهارة فقط؟ شو تقول إيه؟ يشرع له يتيمم مو لأي غاية من الغايات، ما عنده أي غاية من الغايات لهذا التيمم، ولكن فقط ليكون على الطهارة، يشرع ما يشرع؟ شو الثاني يقول؟ السيد يقول يشرع، والسيد الثاني يستشكل، يقول في إشكال يتيمم فقط للكون على الطهارة، ما عنده غاية من الغايات. فطبعا إذا في إشكال معنى هذا أن اللي قل السيد الثاني بإمكان أن يتيمم كطهارة برجاء المطلوب. بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به، يعني شرط جواز على شرط جواز، مثل نفس القرآن، ما شرط صحة ولا شرط كمان، شرط إيش؟ جواز. يقول سيدي حتى لو كان لكي يمس القرآن، مع أنه لا يستحب يمس القرآن ولا يجب عليه يمس القرآن، يعني بيصير الوضوء ايش تيمم لغايه ايش تجويد. هل انه يتيمم ويجوز يتيمم لهالغرض؟ يقول ايه مسألة إذا يعني عنده سؤال قوي، التيمم يساوي الوضوء في كل الغايات، وأنه الكون على الطهارة، وليس تجويز ما يحرم إلا بالمتطهر. نعم. إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه. أفرض التيمم بالصلاة يجوز له بهذا التيمم يطوف. فإذا تيمم الكون على الطهارة، وهذا يستشكل فيه طبعا السيد السيستاني، فقط الكون على الطهارة صحت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المالية. يعني قلت له ربما سلامي اتوضيت الصلاة، جزك بها الصلاة سمعت كتابة القرآن اسم الله. يعني أن إذا توضى لغاية أو تيمم لغاية ما يقتصر الوضوء والتيمم لهذه الغاية فقط، بل يتعدى إلى الغايات الأخرى. وإذا كان في قلب سكاني ورجع مش لا يتيمم في قلب الصلاة، لأن هذا التيمم كأنما السكاني ما مطلوب منه، ما هو مجزوم بأنه مطلوب منه، فلا بد يتيمم لأجل غاية من الغايات. وغير ذلك مما يتوقف صحته او كماله او جوازه على الطهارة المائية. نعم لا يجزئ ذلك فيما اذا تيمم يضيق الوقت. التيمم يضيق الوقت لا يجوز الا الصلاة فقط. يجوز يسوي غاية اخرى بها. اما التيمم اذا كان لغاية اخرى فيجوز له بسبب آخر وتوب تيمم لغاية جازت له كل غاية، إلا إذا كانت تيمم ضيق الوقت. نواقض التيمم ما هي؟ عرفنا سابقا نواقض التيمم ما هي. لماذا ينتقض التيمم؟ ينتقض بما ينتقض به الوضوء والغسل. هذه شيء مسلم، كل شيء ينتقض به الوضوء ينتقض به التيمم، وكل شيء ينتقض به الغسل ينتقض به يزيد عليه. انه بمجرد التمكن من الطهارة المائية، بمجرد يتمكن من الطهارة المائية لا تتيمم ينتقل. إذا كان عاد حسب عبرة الموجود ما يتكلف التيمم، لكن قلنا إذا تمكن من الطهارة المائية يبطل ذلك التيمم. ومن هذا نستكشف أن الأمور ليست بالعقل، لأن أنا إذا تيممت وارتفع حدثي، إذا قلنا في السيد يرى أن التيمم رافع للحدث، كيف بس يجي ما سهل ولف هذا اللي برا صنبور يبطل التيمم؟ إذا أنا هذا التيمم رفع حدثي انتهى، رفع حدثي يرجع يبطل. لأن هذه الأمور تعبدية لا مطرح للعاقل فيها. لأنه إذا قلنا رافع، إذا التيمم رافع للحدث، يعني إذا تيممت خلاص ما عاد محدث ولا لا؟ فإذا جاء ماي برا الآن كان أدري عدم الماي، إذا جاء ماي برا يقول لي الشرع أنت الآن رجعت محدث. العذر راح يعني. مو قضية العذر، قضية إذا قلنا أن التيمم رافع يعني الحدث ارتفع راح في رجعة يعني. اي على طهارة رجع الماي أصير محدث ما أرجع محدث. كيف؟ لا مسرح للعاقل في فلسفة وعلل الأحكام وملاكات الأحكام، ما ندركها بعقولنا القاصرة، فقط نسلم بها. إذا ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل، وينتقض أيضا بالتمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك. كيف؟ جل ما ينقطع جاء خمس دقائق ورا دقيقة. أنا الحين حكم تقول تيمم بطل مكان. وإذا وجد من تيمم تيممين من الماء ما يكفيه لوضوءه. أحيانا واحد مطلوب منه يتيمم تيممين للإحتياط، كان الكلام بدل الوضوء وبدل هذا. الآن وجد ماء، هم تيمم كام؟ وجد ماء، الماء يكفي للوضوء فقط، افرض نص غرفة طحة غيره غرفة طحة يكفي فقط ليش؟ انتقض تيممه الذي هو بدل عن انه عنه. واذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة. وان امكنه الوضوء، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن أمكنه الوضوء به. يعني وإن أمكنه يتوضا بهذا الماء، ولكن هذا الماء يكفي الغسل انتقض سيملى الغسل. فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة، يعيد ايش؟ التيمم بدل عن الغسل، حط الماء يكفي للغسل وفقد هالماء. يعني جاء واحد مثلا جاء له نفس ثم يحصل ان التيمم اللي بدل عن الغسل بطل. ليش بطل؟ لتمكنه، لان مر وقت كان متمكنا من الغسل. واضح؟ فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة. استحاضة المتوسطة يحتاج لها تيمم آخر عن الوضوء، أو يتوضى إذا أمكن يتوضى. إذا ما أمكن يتوضى يتيمم المستحاضة المتوسطة، هذه مثل مبتلى بها النساء. مسألة 386 التيمم يبطل بمبتلات الوضوء، خروج الريح، خروج البول، النوم، يبطل التيمم. إضافة إلى ذلك شو بطل التيمم؟ إذا تمكن من الطهارة المائية وإن لم يحدث. يعني واحد متيمم ما طلعت من الريح ولا طلع ضعف ولا بول ولا نام ولا شيء، ولكنه تمكن من الطهارة المائية، بمجرد تمكن من الطهارة المائية يبطل تيممه. وإن تعذر عليه بعد ذلك الطهارة المائية، هذا الوضوء التيمم بطل وطل، يحتاج له تيمم آخر. هذه بحوى المسألة. مسألة 386 إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا نفرض أنه يكفي للكل، انتهى الموضوع، كل المطالب منه أن يتوضأ أو يغتسل إذا كان مأمور بغسل، ولكن لا يكفي إلا لأحدهم، هم أربعة يكفي وهم كلهم متيممين، هذا الماء يكفي واحد. فإن تسابقوا إليه جميعا ولم يسبق أحدهم لم يبطل تيمم. شان تسابقوا عليه؟ خلب رحالة يعني تقلبوه ووصلوا سوا بحتى في ترجيح. هل الحكم تيممهم بعد على الصحة؟ ليش؟ لأن كل واحد منهم غير قادر على استعمال الماء. يعني هذا احنا قلنا ان هالمسألة هذه ترجع الى القدرة على الاستعمال، تمكن من الطهارة، يعني ماكو ولا واحد منهم يتمكن من الطهارة المائية. سابقوا عليه ولم يسبق احدهم، شلون لم يسبق احدهم؟ وصلوا يقولي بحيث الماء الان يعد عرفا وشرعا مثل الجديد، فبغير تتمن صحة. ها؟ وهم اربعة إذا توضيهم يعتبروا متذكرين، ما توا ما تكفي إلا واحد فقط. حكم تيممهم صحيح. ليش؟ متعجب يعني العذر باقي لا زال موجود، لم يتمكنوا من الطهارة المائية ولم يسبق أحدهم لم يبطل تيممهم. وإن سبق واحد صار واحد أنشط وأسرع وأخذ هالغرسة غرسة الصحة بطل تيم، زي حصلت كده بطل تيم. لا لا الجام آخر يبطل تيم ما هو ويبطل العجم بعدين عطال ما يظل هذا اللي خلنا كمل مسألة. شوف لم يبطل تيممهم وإن سبق واحد بطل تيمم السابق ويبقى تيمم الآخرين صحيح، لأن هذا متمكن من الطهارة المائية لغير. وإن لم يتسابقوا عن إليه بعد جاب عارف ماي بطل تيمم الجميع، قلنا صار كل واحد منهم قادر على استعمال الماء. وكذا إذا كان الماء مملوكا وأباحه المالك للجميع، يعني ما مباح لك مباح في المسألة والمسألة ما مباح مبلحد هذا، لا يوجد ما مملوك انا عندي غرفة ويصح وها اربعة متين فلان هذه الغرفة لك لك انا عوزت يعني بيقول جزاك الله خير وما بيقول ما يندرى انا متيمم وصلاة صحيحة ومرة عادلة. نعم وكذا إذا كان الماء وكذا يعني وكذا شق وكذا العطف هذا لا لا بطل يعني يبطل التيمم وكذا ما قال بطل التيمم كذا أنا وكذا إذا كان الماء مملوكا وأباحه المالك لجميع يبطل وإن وإن أباحه لبعضهم ذاك أباح مرة يبيحها للجميع يقول هذا ما يكون كلكم وأباحه المالك للجميع تبني بطل تيمهم كيف أعطيهم ولا خمس دقائق اللي يقول له هو أنت. لين تتعذب تمكنت وما تعذب. ها؟ لا ما بعد ياخذوه، ما بعد يستخدموا جزء للرجوع. رجوع تيممه تقول لا اخذوا الماي. طبعا اذا وصلت قضية الى المهزلة ولا لا. وكذا اذا كان الماء مملوكا واباحه الملك جمعه، وان اباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير. مسألة 387، حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا. فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع. أفرض يوم جمعة وعلي غسل جنابة وامرأة علي غسل حيض وغسل نسمي ومس ميت ومعذور عن طهارة مائية، يكفي تيمم واحد عن الأغسال كلها. وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه. يعني السيد يقول كما أن الجنابة يجزى عن الوضوء فذلك التيمم بدلا عنه يزال، بس السيد مو بس الجنابة عنده يجزى عن الوضوء، سيد الجنابة وكل الأغسال حتى الثابت استحبابة تجزى عن الوضوء، يحط مثل غسل الجمعة. طيب هنا السيد يفصل في التيمم يقول التيمم الذي يجزي عن الوضوء هو ما كان بدلا عن غسل الجنابة، أما ما لا يكون عن لم يكن بدلا عن غسل الجنابة يجب عليه أن يتوضأ معه إن أمكنه الوضوء أو يتيمم بدلا عنه. السدس الثاني يبدو لا، كل تيمم عند بدل أي كل غسل يجزى عن الوضوء في الأصل، تيمم اللي بدلا عنه يجزى عن الوضوء. واضح الفرق؟ إذا اجتمع جنوب ومحدث بالأصغر وميت ثلاثة، جنوب يحتاج غسل، محدث بالأصغر يحتاج وضوء، ميت يحتاج تغسيل، وكان جمعهم على ذلك. شوف عشت 90 سنة مرت عليك المسألة في عالم الواقع، يعني الناس الجنوب موجود وعلم صغير موجود وميت وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحد، ماء واحد، إما يغتسل بالجنوب أو يتوضا بالمحدث الأصغر أو يغتسل بالماء في الحال. طيب فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، هذا الماء للجنوب خلاص حلال. وإلا إيش معنى وإلا؟ يعني ما هو مملوك الأحد منه، قباح مثلا أو مملوك والمالك أباحه للثلاثة، هل ما يكف إلا واحد؟ وإلا إيش معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكن وإن لم يكن مملوكا لأحد. المشهور بين فقهاء الشيعة يرحمهم الله ورعاهم هل يغتسل يبدى فيهم ميت ماله شيء من هالمال ولا المحدث في الأصل. إجا يعطى الماء هذا يصير من من من مسود الجن. ويتيمم الميت ويتيمم المحب في الأصل. هذا مشهور. أنت سيد أنت إيش رأيك الآن؟ هتوافق المشهور بخالف المشهور؟ قال ولكن تعين صرفه في الجنوب لا يخلو عن الشك. سيد تتوتر. الحاسب هو يجري حق آيات متشابه. وليا بعد طول تستانى عند بعض التفصيلات الأخرى في الموضوع. ولكن مع أن المسألة ليست بابتلائية ولا نعتقد أن نبتلى بها وإن شاء الله ما نبتلى بها. آخر مسألة في الطهارة من الحدث. آخر مسألة ونبدأ إن شاء الله مسألة القادم الطهارة من الحدث ومسائلها أسهل. إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم. حاجب يعني شيء يمنع. يمنع يمنع إيش؟ المهنماء مهنماء يمنع مس الماسح يمنع الشيء هذا المانع. ولذلك الحاجب في الوضوء يمكن ما يصير حاجب في الوضوء لكن يصير حاجب في التيمم ولا لا؟ يعني حتى لو كان شيء ينفذ الماء منها مثلا شعش هذا في التيمم في الوضوء ما يعتبر حاجب في التيمم يعتبر حاجب لأن التيمم ما هنا غسل ما هنا ما ينفذ تيمم شنو أحسن ماسح يمس يمسوه فهذا يجب إزالته إذا شك. طيب هذا إذن حبين ثلاث احتمالات يعلم بوجوده يعلم بعدم وجوده يشك في وجوده الحاجب. إذا علم بوجوده في الحكم يجب يجب إزالته. وإذا علم بعدم وجوده يتيمم. وإذا شك أحسنت وجب الصحيح. قد يقال أنه مدام شك بوجوده يبني على عدم الأصل عدم يقول للشرع لا نسجل القاعدة ثمن قاعدة الاستقال. يعني إذا شك في وجود حاجب معناه يشك في حصول التيمم كاملا. إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل. إيش قلنا في الوضوء والغسل إذا شك؟ إذا مثلا كان يصبغ وراد يغتسل وشك أن في ظهر صبغ في رقبة الصبغ ويريد يغتسل حكمه يقول أبني على أن ما في غسل ما في صبغ لا يقول الشرع لا في تفحص يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان يعلم يعلم إيش الهدف على ماذا حاجب ما أو الحاجب شو فرق بين اليقين والاطمئنان؟ يعني يمكن واحد قال له يقين 100% يقين 100% اليقين هو العلم المطابق للواقع يقين نحن وجدنا في الغرفة اطمئنان لا اطمئنان في احتمال مخالفة ولكن الاحتمال لا يعتد به عقلائيا عند الواقع مثل أنا مثلا جيت من البيت ولدي نام في البيت احتمل لما نبهته طلعتها وياه لكن توي جاء ناس الدقائق وهو كان نايم المغرب عند اطمئنان منه نعم لا زال مو اليقيني لن يكون انتبه طلع لكن احتمال نسبة الاحتمال الآخر احتمال يعني مثلا يقول لك 95% في البيت 5% طلع هذا جنت مني اطمعنا هذا المقصود يا اخوان بالاطمئنان والاطمئنان حتى يكون حجة لابد ان تكون مناشئه عقلائية وكثيرا احنا شغلنا على الاطمئنان لان موارد اليقين اليقين اليقين ايش مثلا وارد جاي حق لي 1000 ريال 100 ريال مثلثه من عندك حصل عندي اطمئنان اني سددت ابني على ايش براءه الذمه اطمئنان كان اطمئنان 95% 7% عطيته لكن الظن اكو عندي بما انتي وقت واحنا درسنا الان انتهى لكن بينها المصطلحات المهمه عندي وهم واللي فوق الوهم شك واللي فوق الشك ظن واللي فوق الظن اطمئنان واللي فوق الاطمئنان يقين واليقين فيه علم اليقين وعين اليقين الوهم 2% 3% شيء لا يعتبر هذا يسمي يحتمل اللي هو الفرق النسبة الضعيفة في الاطمئنان 2% 3% هذا يسمي وهم هذا لا يعتبر الشك لا الشك 50-50 تساوي كفتين والله أنا أشك إن فلان بيحضر الدرس الليلة يعني عندي نسبة احتمال 50% إنه يجي الشك بين الثلاث والأربعة إيش معناها عندي نسبة 50% إنه صليت 3 ركعات 50% إنه صليت 4 واضح فإذا الشك هو تساوي طرفين 50-50 الظن لا الظاهر في جهتين لكن جهة أرجح من جهة أحسن فيه مثلا 70-30 40-60 هذه تسمي ظن ولذلك احنا كثير نستخدم أظن وصل شلون ظن وصل يعني 60% مثلا واحد بدون سفر مرت على مدلسة شفت مدلسة انه في ناس يطلعوا يدخلوا والله أظن جاء شلون أظن جاء الله شفت المجلس شفت 2-3 طلعه فهذه أمارة ولكن هذه الأمارة ما توصل بالنسبة لك إلى حد الأطمئنان أقول لك إيه فضل عن اليقين يعني كم نسبة وصولة من السفر تقول 60% السفر هذا ظن الظن القرآن يقول لا يغني من حق شيئا أو حق شيئا الظن خشة الظن الا اذا الشارع المقدس جعله حجه مثل افضل عدد الركعات ظن بالقبله اذا ظنوك بعدد الركعات تبني عليه تبني على ما يغلب عليه ظنك الظن في الصلاه فقط عدد الركعات يعتبر كاليقين فقط عدد الركعات شلون الظن حجه عدد الركعات وتقول حصل لي ظن في عدد الركعات يقول لك الشرع تبني على ما غلب عليه ظنك وتقول انا 70% صليت 4 ركعات 30% 3 ركعات يقول لك تبني على ولو حصل العكس 70% صليت 3 30% صليت 4 تقول لك تبني على ما غلب عليه الظن ظنك اما في غير هالمورد فالظن يساوي الشك ظن يساوي الشك ما لقيت اللي فوق الظن اطمئنان اطمئنان شيء من صحيح في جهتين ولكن جهة راجحة جدا بحيث ان النسبة الثانية المتبقية لا يعتدها العقلاء لا يعتدها العقلاء مثل ايش مثل العملية الجراحية ما يكافي يقول لك الدكتور هذه نسبة نجاح 97% 95% شو تقول انت؟ خلاص مطمئنان، لأن 5% دي لا قيمة لها. يجي تعالى العلم أو اليقين وهو 100%. إني أنا بجنبك، نحن في المزرعة، نحن مستمعين، هذا مطمئنان. العلم هو ما طابق الواقع 100%، وهو المطلوب في العقائد، مطلوب في وصول الدين، مطمئنان على الظن، والشك يكون مرضا فيها. المطلوب فيها فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إلى مدينة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.